بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء لإخواننا في مسجد البركة، نسأل الله أن ينفعنا به، والإصلاح أمره عظيم، والإصلاح نهج شرعي يقام بين الناس، تحفظ به الأنفس والأموال والأعراض، ويصان من التفكك والتشرذم، وبالصلح تكسب المودات وتهدأ الفتن وتزول وتعمر البيوت ويتلاشى الخلاف والنزاع. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أمر به، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه. والإصلاح أمره عظيم بين الأفراد وبين القبائل وبين الطوائف المتنازعة المتناحرة على الخير والحق. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فرغب سبحانه وتعالى في الإصلاح بين المقتتلين، وبالإصلاح بين المتشاحنين. فالشريعة جاءت بالإصلاح في كل شؤون الناس، حتى فيما يحصل بين الزوج وزوجته من خلاف، فيسعى أهل الخير إلى لم الشمل حتى لا ينقطع هذا العقد الثمين، وتتشتت الأسر. قال سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وكذلك يشرع إذا حصل أو خافت المرأة من بعلها النشوز أو الإعراض، فعلى ذلك أيضا، كما قال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والإصلاح في الحقوق والوصايا، ولا يقع الظلم بين الأطراف، كما قال سبحانه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ووعد سبحانه بأن من يقوم بهذا الأمر العظيم الأجر العظيم، كما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤته أجرا عظيما. من يفعل الصلح مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى، ساعيا في الإصلاح بين الناس، قاطعا لمادة الفتن، فإن الله تبارك وتعالى قال: فسوف نؤته أجرا عظيما. ولعظم فضل الإصلاح، فقد ألف الإمام البخاري صاحب الصحيح إمام أهل الحديث رحمه الله في كتابه الصحيح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وألف فيه كتاب الصلح، قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم. وبوب على هذا باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وذكر رحمه الله خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمع مع أصحابه كما في الصحيحين، من حديث سهل بن سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شر وفي رواية شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من أصحابه يصلح بينهم، وفي رواية أن أهل قبى اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بنا نصلح بينهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة فضل الصلح والإصلاح، فقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني لا خير في كثير من كلام الناس في النجوى إلا من تناجى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه النجوى طيبة. وفي الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، والحديث في الصحيحين. وفي مسلم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في هذه الثلاثة، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل إلى امرأته، فقد رخص في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود وجامع الإمام الترمذي رحمه الله ومسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. انظر إلى هذا الأمر العظيم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، فهذا يعود نفعها إلى القائم بها. أما الإصلاح بين الناس فتحقن به الدماء ويجمع بين المتخاصمين ويؤلف بين قلوبهم، وفي هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الأمر. وفي رواية بعد إصلاح ذات البين قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وحث سبحانه بعد أمري بتقواه بالإصلاح لما فيه من الأجر العظيم، قال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأمر بتقواه سبحانه وتعالى، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يتقيه وقاية، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم قال إن كنتم مؤمنين، ووعد سبحانه بالمصلحين الأجر العظيم، قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يصلح بين الناس في هذه الدنيا لا خوف عليه، قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، في قوله والصلح خير إخبار، إنما المؤمنون إخوة، فطلب من المؤمنين عباد الله الموحدين أن يسعوا في الإصلاح بين إخوانهم فيما يحصل بينهم من شجار أو خلاف، يسعى المصلحون إلى إصلاح هذا الخلاف ورأب الصدع ونزع الخلاف والشقاق الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، فتفشلوا وتذهب ريحكم، واتقوا الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه، وأن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق، أو خير من الفرقة أو من الخصومة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، كل مفصل من عظامك عليه صدقة. تصلح بين الاثنين في الرواية وهذا الشاهد، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. فالعدل بين الاثنين يعني الصلح بين الاثنين صدقة. وفي آخر الحديث قال: فتكف شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وقد أمر موسى هارون بالإصلاح، فقال سبحانه وتعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، اخلفني ثم أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأمره بأمر عظيم وهو الصلح. وأعظم دعوة هي دعوة الإصلاح، دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة البدع بجميع أوصافها، ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين. والأنبياء جاءوا مصلحين ناصحين إلى أقوامه. وفي العقائد وفي غير ذلك قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني ليس لي مقصود سوى الإصلاح وإخراجكم مما أنتم فيه، وليس لي مآرب خاصة، وما توفيقي إلا بالله، يعني ما يحصل لي من توفيق فإنما هو بسبب توفيق الله تبارك وتعالى لي، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد ذكر الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قال: من شفع شفاعة حسنة لصلح بين اثنين استوجب الأجر. وهذا أمر عظيم في الإصلاح وفي الخير، أن الإنسان يؤجر بين الإصلاح بين المتخاصمين، فإنها سبيل الأنبياء كما تقدم في الأحاديث، في حديث أبي هريرة، في حديث سهل بن سعد الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه ليصلح بين أهل قبى قد تراموا بالحجارة. وما من خطوة أحب إلى الله، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله من خطوة من إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. هذا الأمر العظيم والخير الجسيم الذي يترتب على الصلح والإصلاح بين الناس لا يزهد فيه إلا من لم يوفق لفعل الخير، وإلا فالمصلحون من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا دعاة إلى التوحيد، مصلحين مرشدين أقوامهم إلى هذا الأمر العظيم، وإلى ترك النزاعات التي تسبب الخلاف والشر. والصلح لا يكون إلا على ما وافق الشرع، فإن خالف الشرع فهو مردود. قال سبحانه، أو أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح أو صلح جور فالصلح مردود. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقام الخصم فقال: صدق يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال: نعم، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني عامل عند هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم. قال: ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك الجلد 100 وتغريب عام. فقال: أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الشاهد أنه عندما لم يوفقوا إلى الحكم الصحيح صار حكمهم مردودا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى الحكم الصحيح أن ابنه عليه جلد 100 وتغريب عام. ويجوز كتابة الصلح بين المتخاصمين إذا احتاج إلى ذلك. قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو إلى نسبه. ويجوز الصلح أيضا مع الكفار. قال البخاري: باب الصلح مع المشركين. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وأخرج حديث البراء قال: صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين يوم الحديبية في 3 أشياء. ومما يدل على ذلك أيضا حديث سهيل بن أبي حثمة عندما قال: انطلقت أنا وعبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، يعني وكان صلح مع المشركين. وهذا هو الشاهد. والصلح بين الناس هذا الأمر العظيم لا يقوم به إلا من وفقه الله من أهل الخير والسادة من العلماء، كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. وبالفعل قد حصل من الصلح الأمر العظيم، واجتمعت كلمة المسلمين سمي عام الجماعة. قد يقع الصلح حتى بين من يكون بينهم مسائل دنيوية كالدين، ذلك لما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فنادى كعب فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. في أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التربية السلفية الصحيحة، لا التربية التي تشبه تربية الصوفية. لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع شطر، يعني شطر المال أو شطر الدين. قال قد فعلت يا رسول الله، فقال قم فقضه. في هذا الحديث أنه يجوز للسلطان أو لولي الأمر أو للعالم أو للمصلح أن يدخل واسطة بين المتخاصمين في مثل هذه الأمور. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال صدقة يحبها الله، وهل هي من أفضل الصدقات، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. فلا أفضل من هذا الأمر، فإن سلامة القلوب المؤمنين بعضهم على بعض والحرص على التأليف بينهم وترك الخلاف والشجار الذي أنشأه الشيطان، إن الشيطان قد يأس أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش سيجري الشيطان بين هذا وهذا، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، ويأتي بالخلاف ويصور المسائل على غير حقيقتها حتى يسعى بالخلاف بين الأحبة وبين الأصحاب، فتتقطع أوصال المحبة القائمة الكائنة، ويبقى بعدها الخلاف والشر، وينتصر لهذا طائفة من الناس وينتصر للآخر طائفة من الناس، وتصبح الأمور فوضى وفتن. فعلى الإنسان أن يسعى في الخير، بارك الله فيكم، ويسعى في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهي سبيل المصلحين وهي سبيل أهل الخير، فبهم فتشبهوا واقتدوا، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا نصحاء إلى أقوامهم. واتركوا كل النزاعات والحساسيات التي تقع بين الناس، وتنازلوا على حقوقكم، وليكن هم الإنسان هو الدعوة إلى الله، وأن ينتصر هذا المنهج الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الخلاف يوهن الدعوة ويضعفها، وإذا اجتمع أهل السنة قويت الدعوة، وإذا دب شياطين الإنس فيما بينهم بالنقل الكلام هنا وهناك، فإن الذي يفسده النمام في شهر أو في يوم يفسده الساحر في أكثر من ذلك. فانتبهوا لشياطين الإنس والجن، واحرصوا على احترام هذا المنهج والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. كذلك من ما أوصي به إخواني التحاب والتزاور فيما بينكم البين، فإنه يقوي رابطة الأخوة والمحبة، وكلما ابتعدت الأجسام تبتعد القلوب. فقاربوا وسددوا وأصلحوا ذات بينكم، وتزاوروا، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أنس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وهو في الصحيحين والشاهد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويتذكر فضل المحبة في الله ويسعى في تطبيقها. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. وفيه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لم تجمعهم هذه المحبة على دنيا، ولم تجمعهم هذه المحبة على جمال، ولا على شيء من هذه الأمور التي يتنافس فيها أهل الدنيا، إنما يحبه لأنه مطيع لله تبارك وتعالى، وتفرق على هذا الأمر، فإن السنة هي التي تجمعهم، والبدعة هي التي تفرقهم، وإن الله تبارك وتعالى وعد المتحابين أن يظلهم تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله تبارك وتعالى قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. فالسلام من الأسباب التي تزيد في محبة الأشخاص فيما بينهم البين، وهذا التقاطع والتدابر بين الشباب والهجر المنفلت بدون الضوابط الشرعية بسبب حساسيات أو الانتصار لفلان أو لفلان ولشخصيات ابتكروها وعقدوا عليها ألوية الولاء والبراء، هذا ليس من منهج السلف في شيء. افشوا السلام بينكم حتى يذهب ما في هذه الأنفس، فإن الرجل يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والذي يزور أخا له أجر عظيم. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله له تبارك وتعالى على في طريقه أو على مدرجته ملكا، فقال: إن إلى أين تذهب؟ قال: إلى فلان الشاهد. قال: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا الأمر عظيم، أحبه الله بسبب حبه لهذا الشخص لله، لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا. والمتحابون في جلاله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة، كما في جامع الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وحسنه إمام أهل الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له. وفي جامع الإمام الترمذي أو في موطأ الإمام مالك رحمه الله من حديث أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، يعني أبيض الثغر حسن التبسم، وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء يسندوه إليه وصدروا عن رأيه، هذا هو الحال الذي ينبغي على الناس أن يسلكوه، وهو الرجوع إلى العلماء. إذا اختلفوا في شيء فحكمه إلى الله، رجعوا إلى هذا العالم الإمام رضي الله عنه، وصدروا عن رأيه فيما يقول وفيما يفتي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس: فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ. فلما كان من الغد بكرت إليه، فيا ترى ماذا يريد من هذا التبكير وهذا الإسراع إليه رضي الله عنه، يطلب منه هذه الدنيا أم ليخبره على أمر عظيم هو أعظم شيء مما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما بكر إليه وجده قد بكر إلى المسجد رضي الله عنه ويصلي أيضا، فانتظره حتى قضى صلاته، ثم قال رضي الله عنه: فجئته فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: يا الله. ألله؟ فقال: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبدني إليه فقال: أبشر. انظر هذا الأمر العظيم الذي بشره به رضي الله عنه. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه، يعني أن تزوره لله، والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. انظر إلى هذا الأمر العظيم، وهو وجوب محبة الله له. فإذا عرفت هذا يا عبد الله، فما عليك إلا أن تسلك الطريق الصحيح، وهي إخبار هذا الأخ، حتى تزداد هذه المحبة ومواصل وأصول التواخي فيما بينك وبينه، وقرب القلوب بعضها إلى بعض، أن تخبره بهذا الأمر، كما في حديث المقداد: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرته ازدادت هذه المحبة، وهو أمر مقصود. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أخذ بمعاذ، كما في سنن أبي داود والنسائي، صح الشيخ الألباني رحمه الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده وقال: يا معاذ، إني أحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفيد الإنسان منه الأمر عظيم جدا، وهو إخبار أنه يحبه، وتعليمه أن لا يدع دبر كل صلاة. هذه الجملة المفيدة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي سنن أيضا أبي داود من حديث أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. هذه الأحاديث المتقدمة والآيات المتقدمة فيها الفضل العظيم في الإصلاح وفي المحبة وفي السعي في مثل هذين الأمرين العظيمين، الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيهما والحث عليهما والإعراض، كل الإعراض عن الجاهل والعفو عنه، كما قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال سبحانه: فاصفح الصفح الجميل. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: بلى، أحب أن يغفر لي. بعد أن حصل ما حصل من مصطح في قصة الإفك؟ قال بلى. تنازل أبو بكر رضي الله عنه على ما قيل في عائشة، وقد كان ينفق على مصطح وحلف أن لا ينفق عليه، فرد عليه عفى عنه وصفح وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. ففي هذه القصة يستفيد الإنسان أن ما عند الله تبارك وتعالى أعظم من الانتصار للنفس. اتهمت عائشة بما برأها الله تبارك وتعالى به، وكان مصطح رضي الله عنه قد قال ما قال، ولكن عفى عنه الصديق، بل ورد عليه النفقة، فهذا أمر عظيم. قال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليسعى الإنسان في العفو والإصلاح بين الناس والمغفرة لما قد صدر من بعض الناس فيك، واحتسب أجرك على الله تبارك وتعالى فلك الأجر العظيم. وانظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل لهم في دعوتهم مع أقوامهم، ويتسلى الإنسان بما حصل لهم ويصبر ويحتسب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيصبر الإنسان ويحتسب ويحتمل الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، كما في الصحيح صحيح الإمام مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه صلى الله عليه وسلم شيئا قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى فينتقم لله، فينتقم لله لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب على المقتفين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل مع أعدائه ويمشي على تلك الطريقة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد آثرت به حاشية ردائه صلى الله عليه وسلم من شدة الجبدة التي جبدها هذا الأعرابي، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة مع هذا الفعل الشديد من هذا الرجل، فضحك، التفت إليه وضحك، ثم أمر له بعطاء، والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الآيات والأحاديث يستفيد منها الإنسان في طريقه وفي حياته، ويتخذ من هذه أو من هذا المنهج طريقا واضحا يسير عليه في دنياه، إلى أن يصل إلى ما وصل إليه أسلافه، ويبتعد عن عن المفسدين، ويبتعد عن أسباب الفساد. فإن الله كما يحب الإصلاح والصلح يكره الفساد والإفساد والمفسدين. قال تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال: والله لا يحب الفساد، ونهى عن اتباع أهل الشر والفساد، وقال سبحانه: ولا تتبع سبيل المفسدين. قال سبحانه: ولا تنازعوا، والنزاعات تضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه الآيات والأحاديث أيها الإخوة تحث وتدل الدلالة الواضحة على الإصلاح والمحبة والرأفة والإعراض عن الجهل وتحمل الأذى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.